هذا ما يتعلق بهذا الحديث. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا. ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. عليكم السلام. على ولدي شلونك بطل؟ طيب إن شاء الله. أبشر يا ولدي إن شاء الله. Thank you.